قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بئر عوانه بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لو أن قوم موسى سمعوا لما قال موسى حينما أمرهم بأن يذبحوا بقرة انتهى الأمر، ولكن لما شددوا شدد الله عز وجل عليه ادع لنا ربك. هنا سوء أدب مع الله، حيث أن قوم موسى ما قالوا لموسى عليه السلام ادع لنا ربنا، بل قالوا له ادع لنا ربك، ربك أنت. فكان هناك سوء أدب مع الله عز وجل، فشدد الله تبارك وتعالى عليه لا فارض ولا به عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بنو اسرائيل ذهبوا الى موسى عليه السلام وقد قتل قتيلا، يا موسى نريد ان تسال ربك من قتل هذا الرجل. فلما سالوا موسى كان الجواب من موسى أنه أن الله عز وجل يأمرهم أن يذبحوا بقرة، إننا نسأل سؤالا ونريد من السؤال أن تبين لنا من قام القاتل، وأنت تأمره بأن نذبح بقرة. فالأمة حينما تشدد على نفسها يشدد الله عز وجل عليه، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. حينما يسأل الإنسان بتشدد يكون عند ذلك قلقا، فإننا إن نظرنا أن قوم موسى لما شددوا ولما فعلوا الأفاعيل بعد ذلك أرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. شرط التوبة كان قتل النفس، بأن يقتتل القوم بعضهم بعضا، وبأن يقتل كل منهم أخاه. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فاقتتل بنو إسرائيل وجلس موسى يرفع يديه إلى الله ويدعو الله تبارك وتعالى، وموسى يرى حبله القتل ويرى دماء كثيرة قد سفكت، ويحزن موسى ويحزن القوم. فيذهب إلى موسى، يا موسى ألا تدعو الله عز وجل أن يرفع عنك؟ لقد كثر القتل وكثرت الدماء. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يكف القتل وهو وحزن موسى لذلك. حينما نظر إلى بني إسرائيل أنهم قد قتلوا وقتل كل منهم أخاه، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام، يا موسى إنا من قتل من هؤلاء حيث موسى قعد ومن بقي منهم فقد قبلت التوبة. أما أمة الإسلام فتوبتها هي العودة والتوبة إلى الله عز وجل، أن يقول العبد يا رب بصدق ويقين ويتوب بحق إلى الله، فيجد الله عز وجل أثر هذه التوبة في قلبه، فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي عند الكعبة، وكان بعض مشرك قريش أحيانا ما يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يدعو ربه ويقول يا الله يا رحمن، فسمع ذلك أبا جهل. فقال محمد يا الآن أن نعبد آلهتنا، ويدعو محمدا فأمتنا أمة الإسلام أمة الوسط. لذلك الله عز وجل جعل هذه الأمة شهيدة على الصلاة، بل جعلها الله عز وجل أمة شهيدة على نفسها، وكذلك جعلناكم أمة الوسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي يوم القيامة حينما يسأل الله عز وجل نوحا عليه السلام فيقول الله عز وجل يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول نوح يا رب نعم. فيسأل الله عز وجل قوم نوح هل بلغكم نوح رسالتي؟ فيقولون لا يا ربنا، ما جعلنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل يا نوح من يشهد لك انك قد بلغت رساله ربك؟ فيقول نوح عليه السلام يا رب يشهد لي محمدا وامته. يقول النبي فتكون فتشهدون على رؤوس الخلائق، كذلك قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه وسطا. في روايه اخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهدى بالنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. فيسأل الله عز وجل هل بلغتم رسالاتي؟ فيقولون يا نعم يا ربنا. فيسأل الله عز وجل هل بلغتم الأنبياء رسالاتي؟ فيقولون لا يا ربنا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل لهم فمن يشهد لكم؟ يقولون محمدا وامته. فتاتي امه النبي فيسالهم الله عز وجل هل بلغ الانبياء رسالاتي؟ فيقولون يا ربنا نعم. فيقول الله عز وجل فاين وجدتم ذلك؟ اين وجدتم هذا الامر أن الرسل قد بلغوا رسالة الله؟ فيقولون يا ربنا جاءنا نبي وأتلى علينا ذلك في كتابنا فعلمنا ذلك الأمر من كتابه. لذلك جعلناكم أمة الوسط. فالإنسان حينما يموت من الذي يشهد له؟ أليس جيرانه؟ أليس من يسكنون بجواره يشهدون إن كان رجلا صالحا وإن كان رجلا سوء؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بين يديه جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي وجبت وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله، قال عمر ما وجب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. ما كان ذلك الأمر إلا بالوسطية. بل لك أن تتخيل أن هناك رواية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت الجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم سائرا مع أصحابه في هذه الجنازة إذ بأن الصحابة يثنون على هذه الجنازة خيرا، والكل يتحدث بأن الذي مات يتحدثون عنه بخير، فيأتي جبريل عليه السلام ويقول يا محمد إن القوم يتحدثون في الرجل بما ليس فيه، أي أن ظاهر الأمر أن هذا الرجل رجل خير، رجل بر، رجل مكروه، رجل لم يفعل شيء، فالناس يثنون على هذا الرجل خير. فجبريل يقول للنبي يا رسول الله إن هذا الرجل يثني عليه الناس خيرا وهو ليس وجل قبل شهادة الناس فيه وغفر لهم. لك أن تتخيل حينما يكون الإنسان مع جيرانه في الخلق ويعيش بخير ليس كما نرى وكما نسى، والكل قد شاء على الفيس أن رجالا يضربون نساء، إذا أين النخوة والرجولة؟ أين الحياء في أمة الإسلام؟ أين الوسطية في أمته؟ ضاعت، ويوم أن ضاعت ضاعت أمته، ويوم أن وحيت وحيت الأم. فماذا تنتظر من جيل حينما يكونون رجالا يرون بأن آباءهم كانوا يفعلون ذلك؟ أين النخوة في أمة الإسلام؟ لقد ضاعت. بنو قريظة كانت النتيجة أن النبي أجلاهم أن رجلا من اليهود علق طرف ثوب امرأة برأسها، فلما قامت انكشفت العورة، فقامت المعركة لأجل ذلك. المعتصم جهز الجيوش من أجل امرأة، حينما قالت ومعتصما فقيل لها فنان سمع المعتصم فجهز الجيش وقام وفتح عامورين. إياك ثم إياك أن تعلم بأنك في هذه الحياة حينما تموت لا يكون لك ذكر سام. مات عمر بن عبد العزيز، مات منذ متى؟ ألم يمت عمر منذ قرون؟ وما زالت أمة الإسلام تذكر عمر، وما زالت الأمة تتحدث عن عمر. بل لك أن تتخيل أن ليون الثالث قائد الروم قد تحدث عن عمر. تحدث عن عمر وتكلم في حق عمر وقال إنني لا يهمني أن أرى راهبا قد بنى صوعة فجلس فيها يتعبد، ولكني أرى رجلا أتته الدنيا كلها بزخارفها تحت أقدامه فركلها برجله. أي أن ليون يقول أنا لا أتعجب من راهب قد بنى صومعة فجلس في هذه الصومعة يتعب، ولكن أتعجب من رجل أتته الدنيا كلها تحت أقدامه. فكانت النتيجة أن عمر قد ركل هذه الدنيا بأقدامه. لما مات عمر بكى عليه راهب، سألوه لما تبكي ولما البكاء، وعمر ليس من دينه وعمر ليس من ملته. فقال حينما مات عمر انطفا النور من الارض. هؤلاء القوم على اي شيء تربوا؟ الم يتربوا على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اذا اين نحن من ذلك؟ حب التناهي شر، خير الامور الوسط، وسطية الاسلام هي ما جعلت امة الاسلام خير امة اخرجت الناس. ارفع كف الذراع الى من يسمع النبي بن نملة السوداء على الصخرة الصماء، عسى الملك جل وعلا ان يرى قلب الله طاهرا نقيا فيستجيب الدعوات. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. لجميع المسلمين استغفروه يغفر لكم ذوبوا إليه إنه التواب الرحيم. الدين دين وصف، الدين دين رحمة، الدين دين رحمة. لن يكون دينا تشدديا، لم يكن دين غلظة، لم يشق على الناس، بل جاء ليريح الأرواح والنفوس والقلوب. نحن من فعلنا ذلك بأنفسنا. إذا فعودوا إلى كتاب ربكم، عودوا إلى سنة نبيكم، انهلوا من كتاب الله عز وجل ما هو خير لكم. تسعدون في الدنيا وتسعدون في الآخرة. اعلم بأن الأجساد حينما يتحامل عليها الأحزان تكون نتيجة ما؟ أن يموت الإنسان جبلاً وتعباً. ولكن إذا ما فرح الإنسان بطاعة الله، إذا ما فرح الإنسان برضا الملك جل في علاه، امتلأت الأجساد نشاطاً وقوة. هذا الذي خلق زوجه، هذا الذي جعل هذا الأمر في جسد الإنسان. حينما يفرح الإنسان يتحول كل شيء في جسده إلى نشاط وقوة، وحينما يحزن الإنسان يتحول ما في جسده إلى ضعف وهزل، وسرعان ما يموت الإنسان. ألم يقل الله جل وعلا في قوله جل وعلا لسابق التموسي هذا فأقوه على وجه أبي أنت مصيرك؟ الفرح، لكن الفرح بطاعة الله، الفرح برضا الملك جل في الله. فاجعل حياتك حياة وسطية بدين الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل أمر بأمر ذهب بنفسه، فقال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى الصلاة ترضى بها عنا. اللهم أكرم نبينا المصطفى منا السلام. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع احدا منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا اديته، ولا مرضا الا شفيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا ورد شباب الامه الى دينك ردا جميلا. اللهم اعلم ان امه الاسلام امر رد يعز فيها المطاع ويهدى فيه اهل المعصيه. اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء يا من ذكره شفاء، ارحم من كان راس مالنا رشاء. اللهم اجعل بلدنا مصر في امنك وامانك حفظك ورعايتك. اللهم من ارادنا اراد بلدنا مصر بخير ووفقه كل خير، من ارادنا اراد بلدنا مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميره، اجعل بيته في نهرك، قدس راس عزيز مقتدر. اللهم ارفع عن بلدنا مصر البلاء والبلاء والوباء. اللهم يا ربنا لا تحرم بلدنا مصر من التوحيد والموحدين. اللهم اجعل بلدنا مصر راحة امن تماما سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. اخوة الايمان والاسلام هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، ما كان وقتا الانساب او نسيان او زلل فمني ومن الشيطان. الله ورسوله من وراء، أعوذ بالله جل وعلا أن أذكركم به وأنساه.